أدفن واصل ما كنا ابتدانا به من قراءة كتاب الأربعين النووية للعلامة النووي الشافعي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. العرباض بن سارية السلمي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن عرفوا بملازمته، وكانوا من أهل الصفة، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سكن الشام، وتوفي قبل سنة 80. وقوله في هذا الحديث: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فيه استحباب الوعظ، وأنه من الأعمال الصالحة التي يجر العبد عليها، وهذا نوع من أنواع الدعوة إلى الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم لا يقتصر في مواعظه على خطبة الجمعة، وإنما كلما وجد مناسبة وعظ أصحابه، فمرة وعظهم بعد صلاة الفجر، ومرة وعظهم بعد صلاة العشاء، ومرة يعظهم ليلا، ومرة يعظهم نهارا. وقد قال الله تعالى: فعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وقال: وقد أمره الله جل وعلا بالدعوة إليه، كما قال سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فدل هذا على أن الله جل وعلا قد أمر بالمواعظ ورغب فيها. والمواعظ ينبغي بالإنسان أن يتخول الناس فيها، وينظر الأوقات التي تكون أعظم تأثيرا في نفوسهم، ليكون ذلك أدعى لتحقيق مقاصد الشرع باستجابة الناس إلى الواعظ الإيماني. وقوله في هذا الحديث: موعظة وجلت منها القلوب، فيه دلالة على أن أهل الإيمان إذا وعظوا خافت قلوبهم وخشيت وتحركت واضطربت وعرفت حقيقة أمرها. والله جل وعلا قد وصف المؤمنين بأنهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وبين أنهم إذا تليت عليهم آياته كانت سببا لكون قلوبهم توجل من ذلك وتقشعر جلودهم. وقوله في هذا الحديث: وذرفت منها العيون، يعني أن أهل الإيمان إذا استمعوا إلى المواعظ وعرفوا حقائق أمورهم فإن عيونهم تذرف بسبب ذلك، وتتأثر عيونهم بسبب ما يستمعون إليه من الذكر والمواعظ. وقد قال جل وعلا مبينا حال بعض أهل الكتاب: ترى أعينهم، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فالنفس المؤمنة إذا عرفت الحق وتبين لها شيء من حقائق الأمور، فهذا أخذ القلب بذلك وأذعن له، فتأثر له البدن، فاقشعر الجلد وذرفت العين. وقوله هنا: فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فيها أن المؤمن، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن تكون خطبه مؤثرة في الناس، محركة لقلوبهم، حتى يكون ذلك سببا لرضا رب العالمين عن أولئك الذين استمعوا لخطبته، فيعظم أجره ويكثر ثوابه. وفي قوله موعظة مودع، لأن الإنسان إذا كان في آخر أمره يحسن حاله ويؤدي العمل على أتم الوجوه، ولذلك ورد الأمر بأن يصلي الإنسان صلاة مودع. فقوله هنا موعظة مودع يعني أنه أتى بها على أكمل الوجوه وأتمها وأعلاها درجة. ولذلك ينبغي بالعبد أن يحرص في موعظته أن تكون بليغة مؤثرة في النفوس، ومعنى كونها بليغة أن يأتي بالألفاظ القليلة المشتملة على المعاني الكثيرة، حتى تكون محركة للقلوب إلى الله جل وعلا. وفيه دلالة على أن العبد ينبغي به أن يجعل أعماله على أكمل الوجوه وأتمها، وكأنه يراعي أنه عما قريب سينتقل من هذه الدار. فأنت إذا علمت بأن الموت يمكن أن يفجعك في أي لحظة، كان ذلك سببا لجعلك ممن يحسن العمل ويجعله على أكمل الوجوه وأتمها. وقولهم هنا فأوصنا، كأنهم قالوا أعطنا كلاما يسيرا يشتمل على المعاني العظيمة، فكأنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم وصية جامعة، وإلا فهو قد وعظهم قبل هذه الوصية. ولذلك فإن ما سيأتي وصية جامعة اشتملت على المعاني الكثيرة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فاشتملت هذه الوصية على أمور: أولها الوصية بتقوى الله تعالى، والمراد بذلك أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية، فإن الله جل وعلا إذا غضب على العبد أنزل به العقوبات الشنيعة، وكان ذلك سببا لسوء حاله دنيا وآخرة. ومن هنا فالعبد المؤمن يضع بينه وبين غضب الله وقاية، وكذلك يضع العبد بينه وبين نار جهنم وقاية، تقيه من دخول نار جهنم. وهذه الوقاية تكون بفعل الطاعات واجتناب المعاصي والسيئات. وانظر لحديث عدي بن حاتم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا النار، وينظر أشم منه فلا يرى إلا النار، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، وفي لفظ: إلا ما عمل، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فالعمل الصالح ولو كان قليلا إذا كان لله عز وجل فإنه ينفع صاحبه، متى كانت النية فيه خالصة لوجه الله تعالى. وتقوى الله وصية عظيمة، ولقد وصى الله جل وعلا الأمم السابقة واللاحقة بأن تكون متقية له جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن اتقوا الله. وتقوى الله يترتب عليها ثمرات عظيمة، منها محبة الله تعالى، فإنه سبحانه يحب المتقين كما أخبر بذلك في كتابه، وهو جل وعلا يكون مع المتقين ناصرا ومؤيدا ومعينا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تقوى الله إذا كانت عندك استطعت أن تفرق بها بين الحق والباطل، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. تقوى الله سبب من أسباب كون العبد يفهم القرآن. نقول: لماذا يقرأ الإمام في صلاة التراويح آيات من كتاب الله فلا نلتفت إليها وتكون قلوبنا مشغولة عنها؟ بسبب الذنوب والمعاصي، لأنه ليس في القلب تقوى لله، ومن ثم لم يهيئ الله ذلك القلب لأن يفهم عن الله مراده، كما قال سبحانه: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فمن كان من أهل التقوى فهم كلام الله وتمكن من معرفة مراد الله. أما من كان قلبه خاليا من تقوى الله فإنه حينئذ أقل من أن يفهم كلام الله، ولن يمكن من ذلك. فإذا كنت ممن إذا تليت عليك آيات القرآن في صلاة التراويح وغيرها لا تفهم مراد الله، ولا تكون سامعا لهذه الآيات فاهما لمعانيها، فاتهم نفسك وارجع إلى قلبك، وصف القلب من محبة المعاصي وإرادتها، وازرع التقوى في قلبك حتى تتمكن من فهم كلام الله. ومن فوائد التقوى وثمراتها ابتعاد الهموم عن العبد، وعدم دخول الغموم في قلب المؤمن المتقي. فإن أهل التقوى يعلمون أن الله هو المتصرف في الكون، ومن ثم فإنهم لا يهتمون لشيء من الأعمال. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فتقوى الله من أسباب تيسير أمور العبد في الدنيا. أهل التقوى لهم العاقبة الحميدة في الدنيا، كما قال تعالى: والعاقبة للمتقين، يعني أن أواخر الأمور تكون لأهل التقوى. فالمقصود أن الوصية بتقوى الله وصية عظيمة، ولكن قلوبنا لما استولت عليها الشياطين لم تمكنها من فهم هذه الوصية بتقوى الله. فهي وصية عظيمة شاملة، وهي وصية جالبة لخيري الدنيا والآخرة، لكن الشياطين استولت على جزء من قلوبنا فلم تعرفنا هذه الوصية، ولم نهتم بها، ولم نلقي لها بالا. ولذلك تأتي لنا المواعظ فلا تحرك من قلوبنا شيئا. وأما الوصية الثانية التي اشتمل عليها هذا الحديث، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، يعني يجب على الإنسان أن يسمع ويطيع لولاة الأمر في البلد الذي يكون فيها، ويحرم عليه أن يعصيهم. فإن السمع والطاعة من أسباب رضا رب العالمين، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل إن هناك أمور يفعلونها لا ترضيني، وقد أكون أراها من المعاصي والذنوب، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرك بالسمع والطاعة لهم، وإن وجد منهم شيء من مخالفة الشريعة إلا أن يأمروك بمعصية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا فليصبر. فإنه من خرج عن الطاعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. وفإن قال قائل قد حصل علي ظلم وأخذ شيء من مالي، قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع واطع لمن ولاه الله أمرك، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، كما ورد ذلك في صحيح مسلم. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا خمسكم وأدوا زكاة أموالكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. ومن هنا فإن السمع والطاعة لولاة الأمر من أسباب استقرار الأمور وهدوء الأحوال، ولو كان الإنسان لا يرتضي شيئا من أفعالهم، إذا سمع الناس وأطاعوا استقرت أحوالهم وركدت أمورهم ولم يكن بينهم نزاع وشقاق واختلاف. وأما الوصية الثالثة فقوله صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. الاختلاف المراد به التنازع وعدم التوافق بين الناس، وليس المراد به مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. متى أصبح الناس أحزابا وفئاتا وفرقا، هذه طائفة وهذه فرقة، فحينئذ هذا اختلاف. إذا أصبح الناس يتنازعون فيما بينهم ويتكلم بعضهم في بعض ويستبيح بعضهم أعراض بعض، فهذا هو الاختلاف المنهي عنه في الشريعة. وقد قال الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم لست منهم في شيء، وقال جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وقال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وأهل الإيمان لا بد أن يستشعروا أنهم ينتمون إلى دين واحد، فيستشعروا بذلك الأخوة الإيمانية، كما قال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وكما قال جل وعلا إنما المؤمنون إخوة. فإذا حصل اختلاف في الرأي فلا يعني هذا أن يحصل التباغض ويحصل التدابر ويكون الناس على أحوال مختلفين متضادين متعادين، يتكلم بعضهم في بعضهم الآخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإن كل سبب يؤدي إلى الاختلاف والتنازع فإنه منهي عنه في الشريعة، ويعد مخالفا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. فمن جاء بتفريق الناس وجعلهم أحزابا متضادة فهذا لا يقبل منه، وهو مخالف للشرع في مثل هذا. وفي الحديث دلالة على صحة نبوة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أخبر بالاختلاف فوقع ذلك في هذه الأمة. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وقد تفرقت هذه الأمة، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولذلك فإن المرء إذا أراد النجاة من النار فعليه بالعود إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وهذا ما أخبر به صلى الله عليه وسلم في قوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، يعني عودوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين. وفي هذا أمر بتعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته، فلا بد أن نتعلم الأحاديث النبوية وأن نتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتمكن من السير عليها عند وجود الاختلاف والتنازع. فإن الله جل وعلا قد أخبر أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ينافي هدي أولئك الذين تفرقوا واختلفوا، كما قال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. وكذلك على الإنسان أن يسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تأليف القلوب وجمعهم على كلمة واحدة وإعادة الناس إلى السنة وإبعاد البغضاء والحسد من أحوالهم وقلوبهم حتى يكونوا أمة واحدة. فإن هذه هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه من الصحابة فمن بعدهم رضوان الله على الجميع. وقوله بسنتي، هذا يشمل كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في الاعتقادات أو كان في الأقوال أو كان في الأفعال، فليس مختصا بالعقيدة. وإن كان بعض أهل السنة قد ألف مؤلفات في العقيدة فسماها كتاب السنة، لكن مراده السير على السنة فيما يتعلق بأمور المعتقد، وإلا فإن السنة ليست خاصة بالعقائد فقط. وقوله هنا: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، يريد بذلك سنة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ففيه فضيلة هؤلاء الصحابة وعظم مكانتهم ورفعة درجتهم، وقد أمر الله جل وعلا بالسير على طريقتهم وأمر بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. ومن هنا فإن من تنقص منهما فقد أزرى بالنبي صلى الله عليه وسلم وتنقص من الصحابة كلهم، كيف يرضون بتقديم من كان ناقصا؟ بل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هم أفضل الأمة بعد نبيها، فأول هذه الأمة في الفضيلة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وهو الذي وصفه الله جل وعلا في القرآن بأنه صاحب للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذ يقول لصاحبه، فدل هذا على إثبات صحبة أبي بكر رضي الله عنه. وقد جاء في فضيلة أبي بكر أحاديث كثيرة عديدة، وكذلك بالنسبة لعمر، فهو ثاني هذه الأمة في الفضل بعد أبي بكر، بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. وقد جاء في الثناء عليه نصوص نبوية كثيرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان غيره. ثم بعد ذلك عثمان بن عفان رضوان الله عليه، الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليس على عثمان بعد اليوم شيء، لما جهز جيش العسرة ب700 ناقة بأحمالها وأقتابها. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عثمان: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وقد ثم بعد ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي جاءت النصوص العديدة ببيان فضله ورفعة منزلته. وهؤلاء الصحابة الأربعة هم أفضل الأمة وهم أفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا وسنة الخلفاء الراشدين، الراشد هو الذي عرف الحق وعمل به وهو المهدي. فإن الناس على ثلاثة أصناف: الأول راشد مهدي، وهذا هو الذي علم الحق وعمل به. والثاني الضال، وهو الذي لم يعرف الحق، الضال وهو الذي لم يعرف الحق. والقسم الثالث الغاوي، وهو الذي عرف الحق فخالفه وسار على طريقة مخالفة للحق الذي علمه وعرفه. ففي الحديث الثناء على الخلفاء الراشدين المهديين، وهم الخلفاء الأربعة. فإن قال قائل إن هؤلاء لم يكونوا خلفاء إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال بأنهم هم المرادون بالحديث؟ فنقول بأنهم خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا أمر الأمة بعده صلى الله عليه وسلم، فهنا فيه دلالة على أن الله عز وجل قد أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك، وعرفه بأن الخلافة التي بعده خلافة راشدة على هدى. وقوله هنا عضوا عليها بالنواجذ، النواجذ هي الأضراس وهي أقوى الأسنان، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة تمسك على السنة النبوية وعلى سنة الخلفاء الراشدين. وفي الحديث دلالة على أن ما جاء به هؤلاء الخلفاء الراشدون فإنه يعتبر من السنة، ولا يمكن أن يقال بأنه مخالف للشرع. واستدل بالحديث على صحة الاستدلال بإجماع الخلفاء الأربعة، فإذا اتفق الخلفاء الأربعة على شيء فهو الحق وهو الصواب بدلالة هذا الحديث. وقوله عضوا عليها بالنواجذ أي لا يصرفكم عن التمسك بها شيء، بل تمسكوا بها مهما جاءكم من الأمور ومهما جاءكم من الفتن ومهما جاءكم من المحن، فإن التمسك بالسنة علامة الفوز وسبب لرضا رب العزة والجلال. وقوله وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. المراد بالبدعة هي الطريقة التي يتقرب بها العبد إلى ربه المخالفة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من تقرب إلى الله بعبادة لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد فعل بدعة. وهذا يشمل البدع التي تكون في أصل العبادات، كما لو تقرب إنسان إلى الله عز وجل بفعل لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك لو تقرب عبد إلى الله بوضع كوفيته على الأرض، قيل هذه عبادة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي بدعة. وكذلك لو تقرب إنسان لله تعالى بأن يقوم واقفا في الشمس، قيل هذه عبادة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فتكون بدعة، لا يجوز لك أن تتقرب لله بها. وهكذا لو تقرب الإنسان بعبادة لله عز وجل لكنه كان على طريقة وصفة وهيئة مخالفة لهيئة النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ نقول هذه هيئة مبتدعة، لا يجوز لك أن تتقرب إلى الله بها. مثال ذلك من صلى من صلى صلاة يسجد فيها 3 سجدات في كل ركعة. قيل هذه بدعة ولا تصح صلاتك حينئذ. وهكذا لو زاد الإنسان في عدد العبادة على خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أو في فعله. مثال ذلك: من صلى الظهر 5 ركعات فصلاته باطلة غير مقبولة عند الله عز وجل. لماذا؟ لأنها بدعة، لأنها بدعة. فكذلك من فكذلك إذا زاد الإنسان في العبادة بأن خصصها بمكان أو زمان فإنه حينئذ يكون قد ابتدع في ذلك. كما لو اعتقد أن لهذا المكان مزية في هذه العبادة وذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قيل فعل هذه العبادة في هذا المكان واعتقاد فضيلتها فيه بدعة لا يجوز لك أن تقول بها. وفي الحديث دلالة على أن جميع البدع منكرة ومخالفة للشرع، ومن ثم لا يصح أن نقسم البدع إلى حسنة وسيئة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة. ولهذا اللفظ لفظ عام يشمل جميع ما ابتدع في الدين، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما ورد في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها. ويدل عليه قول الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإن قال قائل: إن صلاة التراويح لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال فيها عمر: نعمة البدعة هذا، قيل هذا كلام خاطئ، فإن صلاة التراويح كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى صلاة التهجد آخر الليل، وصلى بصلاته جماعات في 3 ليال أو 4 ليال، ثم بعد ذلك خشي أن تفرض عليهم فترك قيامها جماعة وكان يصليها وحده. ثم إن الصحابة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون صلاة قيام الليل جماعة، فكان كل جماعة 3 أو 4 أو 5 يصلون بإمام جماعة، فدل هذا على أن صلاة التراويح جماعة مع إمام من الأمور المشروعة بدلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبدلالة إقراره، بل وبدلالة قوله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له مما تقدم من ذنبه. وجاء عنه أيضا وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فدل هذا على مشروعية صلاة الجماعة في صلاة التراويح وقيام رمضان، سواء في أول الليل كما كان يفعل الصحابة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان ذلك في آخر الليل كما يفعل في 10 الأواخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام آخر الليل وقام أصحابه معه جماعة. وأما قول عمر نعمة البدعة هذا، فإنما هو استعمال للمعنى اللغوي، وذلك أنهم كانوا يصلون جماعات، فيكون في المسجد 3 أئمة 4 أئمة 5 أئمة، وكل إنسان يقتدي بصلاته جماعة، فجمعهم على إمام واحد، وإلا فقد كانوا يصلونها جماعة قبل ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأسأله جل وعلا أن يعيننا على قيام 10 الأواخر من شهر رمضان وأن يجعلنا ممن وفق لليلة القدر فاستجاب الله دعاءه وقبل طاعته ورفع درجته وأعلى منزلته، كما سأله جل وعلا أن يسل سخيمة قلوبنا وأن يجعلنا ممن تواد في الله وتحاب فيه، كما سأله جل وعلا أن يزرع التقوى في قلوبنا. اللهم ازرع التقوى في قلوبنا، اللهم اجعلنا ممن سمع وأطاع لمن ولاه الله أمره. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. التسجيلات ممنوعة. يقول السائل: نرى بعض الإخوة في الحرم وعليهم سيمة الالتزام ويوميا يعتمرون، فهل هذا جائز؟ العمرة عمل صالح يؤجر العبد عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. ولكن إذا نظرنا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي هدي أصحابه رضوان الله عليهم، لا نجد أنهم يأتون بعمرة مكية ولا يكررون العمرة، وإنما يعتمرون أول قدومهم، فإذا سافروا إلى مكة اعتمروا أول مرة، ثم يلبثون في مكة أياما عديدة لا يعهد عن أحد منهم أنه أتى بعمره. أليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين أولى وأحرى بنا؟ ثم إن كون الإنسان يقوم بالطواف بالبيت هذا أعظم أجرا من كونه يعتمر، وأداء الإنسان للصلوات بنفلها وفريضتها أعظم أجرا وثوابا من أداء الإنسان للعمرة. لو اشتغل العبد بالصلاة وقت ذهابه إلى أدنى الحل ووقت رجوعه، فإنه حينئذ يحوز بالصلاة أكثر من أجر العمرة بمئات المرات، بل قد يكون بآلاف المرات. فكيف يترك الإنسان ذلك العمل الفاضل العظيم الأثر ويتركه من أجل العمل الأقل أقل أجرا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن صلاة ركعتين في قبى لها أجر عمرة. فإذا كان هذا في قبى فكيف بالصلاة في المسجد النبوي؟ فكيف بالصلاة في المسجد الحرام؟ ومن هنا فمن الحرمان وعدم التوفيق أن يترك الإنسان العمل الفاضل الذي يعظم أجره ويكثر ثوابه من أجل عمل يكون أقل أجرا وثوابا. فالمقصود أن مثل هذا الفعل ليس طريقة شرعية، ليس طريقة كملة، ليست طريقة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأئمة الأربعة متفقون على النهي عن تكرار العمرة، ويرون ذلك من الأمور غير المستحسنة، وقد اختلفوا في الوقت الذي يكون بين العمرة والعمرة. فالإمام مالك يقول: لا يعتمر في السنة إلا مرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه أنه اعتمر في سنة مرتين. وطائفة يقولون يجعل بين العمرة والعمرة 4 أشهر، لأنه قد ورد عن ابن عباس أنه سكن في الطائف فكان كلما طال شعره نزل إلى مكة فاعتمر، ومثل هذا يحدد بقرابة 4 أشهر. وطائفة أخرى قالت: لا يأتي بالعمرة إلا إذا أتى إلى مكة بسفرة جديدة، فإن سافر سفرة جديدة فحينئذ يحرم من الميقات. ومن هنا فالأئمة متفقون على النهي عن تكرار العمرة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أشكل علي حكم التدخين أنه محرم، بوجه آخر أنه لا يبطل الإحرام ولا يفسد فيه. هذا السؤال تضمن مسألتين. المسألة الأولى هي حكم التدخين، والتدخين معلوم أنه ضار بالجسد ومفتر ومضعف له، والشريعة قد نهت عما فيه ضرر، ثم هو متلف للمال فهو تبذير وإسراف، والله تعالى يقول ولا تبذر تبذيرا ولا تسرفوا، ثم إن له رائحة كريهة يتأذى منها الآخرون، والشريعة تنهى عن أذية الآخرين كما قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومثل والتدخين يعزل الإنسان عن المجتمعات الخيرة، عن دروس العلم وعن أصدقاء الخير، ويجعله ينضم مع أصدقاء السوء، ولذلك فكيف يقال بإباحته؟ وأما المسألة الثانية فمتعلقة بمدى تأثير التدخين على الإحرام، فنقول إذا فعل الإنسان معصية وهو محرم هل ينتقض إحرامه بذلك؟ مثال هذا لو اغتاب هل يبطل إحرامه؟ يقول لا يبطل، وإنما يأثم بسبب الغيبة إذا تكلم في عيوب الآخرين. هكذا إذا فعل معصية أخرى لا نقول بأنه قد فسد إحرامه لو تكلم بكذب، الكذب حرام، هل يبطل إحرامه بذلك؟ فهكذا أيضا فيما يتعلق بالتدخين، وإنما يوجب الفدية المحظورات التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع المحرم بخصوصه من فعلها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما هو فضل العشر الأواخر؟ العشر الأواخر من شهر رمضان أيام فاضلة عظيمة الأجر كبيرة الأثر، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها، وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر جد وشد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله، ولذلك في هذه الأيام أيام فاضلة يحسن بالعبد أن يوليها عنايته. وفي هذه الليالي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وهذه الليالي مما يتحرى أن يجيب الله دعاء العبد فيها، وليلة القدر تتنقل من ليلة إلى أخرى، فمرة تكون ليلة 21 ومرة تكون ليلة 27 ومرة تكون ليلة 23، وليست على طريقة واحدة في كل عام، وذلك أن الله جل وعلا قد جعلها كذلك لينشط الناس في العبادة ويجتهدوا فيها. وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتمون بهذه الليلة ويولونها عناية خاصة، ولذلك جاءت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ فقال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن أصحابه قد اهتموا بهذه الليلة، ولذلك كانوا يرون هذه الليلة في مناماتهم، ومن هنا قال أرى رؤياكم قد تواطأت، من كان متحريا ليلة القدر فليتحرها في السبع الأواخر، وما ذاك إلا لأنهم قد اهتموا بهذه الليلة وحرصوا على إدراكها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه الليلة ليلة 21 يحتمل أن تكون ليلة القدر، وهكذا بقية ليالي العشر كل ليلة منها يحتمل أن تكون ليلة القدر، ولذلك فإن العقلاء يجتهدون في هذه العشر التي هي أيام قليلة فيها أجور عظيمة، فأين العقلاء؟ وإذا تقرر هذا فإن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ساروا على طريقته في الاجتهاد في العشر، فكانوا يقومون أول الليل ويقومون آخرة رضوان الله عليهم. ويدلك على أهمية هذه الليلة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأول من شهر رمضان، فقيل له جاءه الملك فقال له إنما تطلبه أمامك، يعني من ليلة القدر، فاعتكف العشر الأوسط فقال له إنما تطلبه أمامك، فاعتكف صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، فاعتكف العشر طلبا لي فإدراك فضيلة ليلة القدر. وهذا يدلك على أن للاعتكاف في هذه الأيام مزية خاصة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من وفق للعمل الصالح في هذه العشر المباركة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل ملازمة الملتزم من السنة؟ الملتزم ورد فيه أحاديث لكنها ضعيفة الإسناد، ولذلك فالذي يظهر لي عدم ثبوت تخصيص الملتزم بدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يقدمون إلى مكة في أيام كثيرة وفي مواسم متعددة، ولم يشتهر عنهم أن يكون الإنسان في الملتزم، ولو كان ذلك مشهورا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته لاستفاض النقل في مثل هذا. فلما لم يرد إلا حديث ضعيفة بعضها منكر الرواية، قلنا حينئذ لا مزية لهذا المكان في الدعاء. ثم إن دعاء الإنسان في أي طرف من أطراف المسجد يماثل ذلك الموطن على الذي نراه ونرجحه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الطعام الذي يصنعه بعض الناس ليلة القدر باسم الصدقة على الأموات، وما حكم الأكل منه إذا دعي إليه أحد؟ صنع الطعام عمل صالح يؤجر العبد عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. وإطعام الطعام صفة وشعبة من شعب الإيمان، كما ورد ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا ينبغي أن نخصص ليلة بمثل هذا، نعتقد أن لتلك الليلة مزية وخاصية فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعرف منا بالشرع، ومع ذلك لم يكن يخص ليلة 27 بإطعام الطعام. ومن هنا فلا يصح تخصيص هذه الليلة بمثل هذه الولائم، وإذا وضعت مثل هذه الولائم فالأصل أن العبد لا يشجع عليها ولا يكثر روادها، لئلا يكون ذلك من أسباب استمرار مثل هذه البدع. وإذا تقرر هذا فإن ليلة 27 من شهر رمضان إذا ليست يقينا هي ليلة القدر، لأن ليلة القدر كما تقدم تتنقل، وليلة القدر أفضل الأعمال فيها قيام الليل والصلاة والدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويدلك على هذا خطأ أولئك الذين يخصون ليلة 27 بالعمرة، فإن العمرة في رمضان يستوي العمرة في أوله والعمرة في آخره، فعمرة فيه بحجة، وليلة 27 وظيفتها القيام والدعاء والتضرع بين يدي الله إذا كان العبد يتحرى أنها هي ليلة القدر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما مقدار وليمة الزواج؟ وليمة الزواج من الأمور المشروعة التي ترغب فيها الشريعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما تزوج: أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم في بعض زواجاته بحيس ولم يذبح شاة فيه، فدل هذا على أن أي مقدار من الطعام في وليمة الزواج فإنه يكفي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من يستعمل نغمة الهاتف سورا أو آيات من القرآن؟ كتاب الله جل وعلا له علينا حق التعظيم وحق الإنصات إليه وعدم امتهانه، ووضع نغمات الجوال آيات قرآنية فيها نوع استخفاف بهذه الآيات، لأنها قد تقال في مواطن مما لا يناسب أن تكون الآيات فيه، كدورات المياه ومحال لقضاء الحوائج. ثم إن المرء إذا أراد أن يستمع للمكالمة وأن يفتح الخط فيها سيسكت قراءة آيات الله جل وعلا، ومن هنا فإنه لا يجوز أن توضع آيات القرآن أداة تنبيه في آلات الجوال. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم كتمان الشهادة، وهل كتمان الشهادة يعادل شهادة الزور؟ كتمان الشهادة ذنب عظيم ومن المحرمات الكبيرة، وقد قال تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وكتمان الشهادة يترتب عليها عدم وصول الحق لأصحابه، وهذا ظلم، والظلم من شنائع الذنوب. قال تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال: فما للظالمين من نصير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قوله جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ومن هنا فإن كتمان الشهادة من كبائر الذنوب والمحرمات. وشهادة الزور بأن يشهد الإنسان بكلام باطل هذا أيضا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. جاء في حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال صلى الله عليه وسلم يكررها حتى أشفق الصحابة عليه، فقالوا: ليته سكت، يعني ليرتاح بذلك وليكون ذلك مبعدا لاضطرابه بسبب ذكر هذا الذنب الكبير. وقد أمر الله عز وجل باجتناب الزور، فقال في وصف عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. إذا تقرر هذا فإن إذا عقدنا مقارنة بين شهادة الزور وبين كتمان الشهادة فكلاهما ذنب عظيم، ويعظم الإثم بحسب ما يترتب على هذا الذنب من الآثار. فإذا ترتب على كتمان الشهادة منع حقوق أناس كثيرين من حقوقهم فهذا يكون ذنبه أعظم. وقد قال الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وفي لفظ: لقي الله ولا حجة له. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم بسط الكفين أثناء الجلوس؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند الجلسة بين السجدتين أن يبسط كفيه وأن يجعلهما على فخذيه بحيث تكون أطراف الأصابع عند الركبتين. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في جلسة التشهد فكان يبسط يده اليسرى ويقبض يده اليمنى، فيقبض أصابعه الخنصر والبنصر ويحلق بإصبعيه الوسطى والإبهام، يجعلهما بمثابة الخمسة، ثم يشير بسبابته. فهذه طريقة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والطريقة الثانية التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبض الأصابع الثلاثة وكان يقبض عليها أيضا الإبهام، ويشير صلى الله عليه وسلم بسبابته يرفعها ويخفضها ولا يحركها يمينا وشمالا. ولفظة يحركها في الحديث هذه شاذة، وإنما صواب الرواية أنه صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه. ومواطن الإشارة تكون عند التوحيد، فإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشرت بأصبعك. ويكون أيضا عند الدعاء، فإذا ذكرت الله في دعائك فأشر بأصبعك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بأصبعه حتى في خطبته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا لم يطلب من الإنسان الشهادة وهو يعلم هل يأثم؟ إذا لم يطلب من الإنسان الشهادة وعنده علم بها فحينئذ ما الحكم؟ نقول: إن كان صاحب الشهادة يعلم بأن عندك شهادة ولم يطلبها منك فلا حرج عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه في آخر الزمان يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون، قيل المراد به أن يشهد الإنسان بالشهادة قبل أن تطلب منه، وقيل المراد به أنهم ليسوا على ثقة ولا أمانة، ولذلك فهم لا يطلب منهم الشهادة لعدم الثقة بهم. وأما إذا كان أصحاب الحق لا يعلمون بشهادة الإنسان فالواجب عليه حينئذ أن يخبر الإنسان بها. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من يدري بالشهادة قبل أن تطلب منه. فالمراد بهذا أن المرء إذا كان عنده شهادة أخبر أصحاب الحق، فإن طلبوا شهادته شهد، وإن لم يطلبوا الشهادة فحينئذ لا حرج عليه في أن لا يشهد بها ولا يعد كاتما لشهادته. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: أغمي على رجل 3 أيام في رمضان فما الحكم؟ من أغمي عليه 3 أيام فما الحكم؟ بالنسبة للصلاة وبالنسبة للصيام، في مذهب أحمد أنه لا بد أن يقضي الصلاة ولا بد أن يقضي الصوم، لأنه قد ورد عن جماعة من الصحابة كابن عمر وأنس أنه أغمي عليهم فقضوا ما فاتهم. وفي مذهب الإمام مالك والشافعي أنهم لا يقضون ولو كانت مدة الإغماء قليلة. والأظهر من أقوال أهل العلم أن الإغماء إذا كان أقل من يوم وليلة فله حكم النوم، فبالتالي يقضي الإنسان الصلاة. وأما بالنسبة للصوم فإن كان قد بيت النية بالصوم من الليل فأغمي نهارا فحينئذ لا حرج عليه ولا يجب عليه القضاء، لأنه يعد صائما لأنه لم يتناول شيئا من المفطرات. وأما إذا لم ينوي النية من الليل كان يغمى عليه قبل غروب الشمس ولم يفق إلا بعد الفجر، فحينئذ يمسك ويجب عليه قضاء هذا اليوم لأنه لم ينوي بالليل. فأما إذا كان الإغماء أكثر من يوم وليلة فحينئذ هذا بمثابة الجنون، وبالتالي لا يؤمر بقضاء الصلاة ولا يؤمر بقضاء الصوم. إن أراد أن يقضي تطوعا وخروجا من الخلاف واقتداء بهؤلاء الصحابة فهو أفضل في حقه، وإن لم يقضي فليس عليه شيء على الصحيح. وذلك أن أعلى ما يكون من النوم يوم وليلة، فما كان من الإغماء كذلك فهو يشبه النوم فيأخذ حكمه في وجوب القضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. أما إذا كان الإغماء أكثر من ذلك فهو لا يشبه النوم وإنما يشبه الجنون، وذلك أن النائم يمكن أن يوقظ ويمكن أن يتوقظ بخلاف هذا المغمى عليه، فإنه لا يمكن لأحد أن يبعد عنه الإغماء. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أريد أن أعتكف ولكني موظف، هل يجوز لي أن أذهب إلى عمل صباحا ثم أعود إلى معتكفي بعد انقضاء الدوام؟ يجوز ذلك ولا حرج على الإنسان فيه، لأنه على الصحيح من أقوال أهل العلم لا يشترط في الاعتكاف أن يلبث المرء أو أن يكون المرء معتكفا يومه بليلته، ولا يحسب له من أجل الاعتكاف إلا ما بقي في المسجد، ولا يعد قد اعتكف العشرة كاملة، وإنما يعد معتكفا في الوقت الذي بقي فيه في المسجد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من ترك طواف التطوع من أجل الزحام هل يؤجر؟ إذا ترك الإنسان طاعة ينبغي به أن يشتغل بطاعة أخرى، وأما أن يترك الطاعة بسبب من الأسباب ثم بعد ذلك يبقى فارغا لا طاعة عنده هذا ليس من المناسب، فيشتغل الإنسان بطلب علم أو بأداء صلاة أو بتسبيح أو بقراءة قرآن. ومتى شاهد الإنسان الزحام والتضايق واحتسب للأجر في عدم مضايقة إخوانه فيرجى له الأجر بذلك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ولدي دفع لي تكلفة العمرة وأنا بفضل الله صاحب عقارات كثيرة، ولكن لم تتيسر هذه النقود وهو دفع لي، وبعد ذلك لا يريد أن يأخذ المال الذي دفع لي، فهل عليه إثم أو علي إثم؟ ليس عليك إثم، وعمرتك كاملة تامة، ويرجى أن يكون لولدك مثل أجرك، فلا تحجب الأجر عن ولدك، فهذا فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. أحسن الله إليكم.